فلا تبتئس بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوي إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوي إليه أخاه وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما فلما جهزهم ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا قال كبير

أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا ارجعوا إلى واسأل القرية واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية واسأل القرية التي كنا فيها أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بس سول لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله وأن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. تبدأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وتولي عنهم وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تبدأ فحتى تكون حاضر أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إنك لأنت يوسف. لفي ضلالك الدين الهدى بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فلما دخلوا على يوسف آوي إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن فلما دخلوا على يوسف آوي إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم صدق الله العظيم. يا أرحم الراحمين أنت ولينا ما في سواك يا غفور الذنوب. بالحق أنزلت الكتاب هدى لنا على رسول جاء بالعلمات. يا قارئ القرآن قد أجيتنا بما قد تلوت علينا من آياته. وهكذا يتابع علينا قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية والإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم أطور تليفون 040-750-373 أطور. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم. الحياكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم لترون عائن اليقين. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله جمع ماله وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقد التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصد في عمد ممدد خلق الله العظيم الفاتحة صدقت إليه فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت إنك على كل شيء قدير وهكذا كان علينا قرار جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية والإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم أوتور تليفون 040-750-373 وصول هندسة مخابرات الصوت الثاني محمد هدى الزعفران هندسة الفراشة الكبرى إدارة الحاج عبد السلام جمعة أولاده الزعفران تليفون 826-500 الزعفران وبهذه التلاوة القرآنية المباركة تنتهي دعوتنا من هذا المكان وشكر الله تعالى جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.